بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء يقول: نحن معتمرون من غير هذه البلاد، أجرنا سيارة فنسينا إعطاءه الأجرة ولا نعرف، فماذا نفعل؟ يعني استأجروا سيارة كذا؟ اي نعم. هذا أظن بعيد، ما أظن يعني لا أتصور أن سائق سيارة أجرة يترك كل المستأجرين هكذا وينزلهم ويمشي، ما لا أظن هذا. نعم قد يكون حصل له ما يذهله في بيته أو في نفسه، يعني أتاه خبر يذهله. نعم قد ينسى بعضهم، يعني مثلا الحافلات الكبيرة فيها 50 راكبا، فينسى واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ينسى وهم انشغلوا ولم يعطوه أجرته، هذا يحصل. أما نسيان الركاب كلهم، الذي أعرفه من حرصي قادة السيارات الأجرة أو غيرها، وهو حق لهم أنهم لا يتركون الناس هكذا. نعم ففي هذه الحال يجب عليكم التصدق بهذا المال على نية صاحبه، ثم إن جاءكم صاحبكم فأخبروه، فإن قبل يعني قبل عملكم هذا أديتم، تكون الصدقة له هو، الأجر له هو. وإن أبى وطالب بحقه فأعطوه حقه، وما أديتم من الصدقة يكون الأجر لكم. نعم.